بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام حول امتناع الرؤية البصرية والحسية على الله سبحانه وتعالى مطلقا، رؤيته ممتنعة مطلقا يعني في الدنيا والآخرة، وذلك ثابت يعني ممتنعة عقلا ونقلا، الدليل العقلي والدليل النقلي. أما العقل فقد دل على استحالة الرؤية البصرية، وأما النقل فهناك الآيات والروايات، فمن ذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولو ورد ما ظاهره التجسيم أو التشبيه، الرحمن على العرش استوى، أو قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فالقاعدة هي رد المتشابهات متشابه إلى المحكم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فلا بد من رد المتشابه إلى المحكم. فعن الرضا عليه السلام أنه قال من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم. والعجيب في هذا الأمر أن هؤلاء المتكلمين على اختلاف مقالاتهم وتشتت أهوائهم ولجوا كل الأبواب واقتحموا كل السبل وتركوا المصدر الأساس الذي هو عدل القرآن، وهم عترة النبي صلى الله عليه وآله، كما في حديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. بهذا المضمون ورد الخبر متواترا تواترا معنويا إن لم يكن لفظيا. فقد عرفت أن رؤية الله تعالى بالعين المجردة حسية البصرية مطلقا ممتنعة في الدنيا وفي الآخرة عقلا ونقلا، فإنه تعالى مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، تام فوق التمام، كامل فوق الكمال، أحدي الذات أحدي المعنى، لا تركيب في ذاته ولا مكان له ولا يحيط به مكان، بل هو محيط بكل شيء إحاطة قيومية. ولكن قالت المجسمة بجواز رؤيته في الدنيا فضلا عن الآخرة، ولو اعتقدوا تجرده سبحانه وتعالى كما قال الشارح العلامة الحلي رحمه الله، والمجسمة جوزوا رؤيته الرؤية الحسية البصرية لاعتقادهم أنه تعالى جسم، ولو اعتقدوا تجرده عن المادة لم تجوز رؤيته عندهم. والأشاعرة ومنهم الفخر الرازي والشهرستاني والشريف الجرجاني تبعا لأبي الحسن الأشعري قالوا بجواز رؤيته تعالى في الآخرة، والمعتزلة قالوا بمقالة الشيعة الإمامية في امتناع الرؤية مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال شيخنا المفيد رحمه الله أنه لا تصح رؤية الباري بالأبصار، وبذلك شهد العقل ونطق القرآن وتواتر الخبر عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وآله، وعليه جمهور أهل الإمامة وعامة متكلميهم. والمعتزلة بأسرها توافق أهل الإمامة في ذلك. هنا السيد الطباطبائي في تفسير الآية الكريمة، الآية كم هي؟ 143 من سورة الأعراف، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني قالوا لن للتأبيد قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. السيد رحمه الله يقول وقد كان النزاع والمشاجرة في الصدر الأول، مش الصدر الأول والصدر الثاني مع العراق، يعني في الصدر الأول تاريخ المسلمين، وقد كان النزاع والمشاجرة في الصدر الأول وخاصة في زمان الصادقين إلى زمان الرضا عليهم السلام. كان النزاع والجدل والمشاجرة في المسألة بالغا أوج شدته، يعني واصل الحد الأعلى الماكسيمم، بالغا أوج شدته، ينكرها الرؤية المعتزلة مطلقا مطلقا وضحنا في الدنيا والآخرة، ويثبتها الأشاعرة في الآخرة، وهناك طائفة تثبتها في الدنيا والآخرة جميعا، وهؤلاء المجسمة والفريقان جميعا يستدلان بالآية ولم تزل المنازعة قائمة على ساقها لم تنقطع ظاهرا إلا بسيوف آل أيوب، ابن صلاح الدين الأيوبي، إلا بسيوف آل أيوب التي أبعدت المعتزلة وألحقت طالعهم بغاربهم. وصلنا إلى هذا المطلب، هذا كان مراجعة سريعة للمطلب. هنا احتجاج بوجه عقلي، بين قوسين بوجه عقلي، شنو هو؟ استدلال أولا بالآية ثم بوجه عقلي من قبل هؤلاء الأشاعرة. أما بالنسبة إلى الآية الكريمة فقال المحقق رحمه الله محقق الطوسي وتعليق الرؤية على استقرار الجبل المتحرك لا يدل على الإمكان. توجد طبعا اختلاف، يوجد اختلاف النسخ، ففي بعض النسخ وتعليق الرؤية باستقرار المتحرك لا يدل على الإمكان، وفي نسخة ثانية والتعليق باستقرار الجبل لا يدل على الإمكان. وفي المتن هنا الذي حققه الشيخ حسن زاد الآملي قال وتعليق الرؤية على استقرار الجبل المتحرك، فالموصوف موجود هو الجبل، في نسخة ما موجود، فقط باستقرار المتحرك، وفي نسخة ثانية باستقرار الجبل من دون متحرك. احنا الآن على هذه النسخة وتعليق الرؤية على استقرار الجبل المتحرك لا يدل على الإمكان بل على الامتناع، يدل على الامتناع، احنا نضيف طبعا لا يدل على الإمكان، نضيف بل على الامتناع، لأن التجلي، وإذا نشرح العبارة من جديد، نقول وتعليق الرؤية على استقرار الجبل المتحرك في حال التجلي، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، في حال التجلي لا يدل على الإمكان بل يدل على الامتناع. تجلي من معانيه الظهور، وهو حضور ذاته لذاته، مثلا تجلي ذاته لذاته، فهو نوع من العلم والشهود. يا من دل على ذاته بذاته، إن تعليق الرؤية على استقرار الجبل المتحرك في حال التجلي، ما أخذين احنا من الآية، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، هذا بالعكس مش دليل للخصم، هذا حجة على الخصم، لا يدل على الإمكان بل يدل على الاستحالة والامتناع. بيان ذلك أن التجلي للجبل فلما تجلى ربه للجبل، طبعا هنا ما قال فلما تجلى الله بذاته الأحدية، وهذه لها أسرار عرفانية، فلما تجلى ربه للجبل حاجة التدبير والربوبية. إذ التجلي للجبل علة تامة للحركة، علة تامة بعد، فعدم المعلول عند وجود علته التامة ممتنع محال، صلى الله، فعدم الحركة في حال التجلي، لاحظ عدم الحركة في حال التجلي الذي هو التجلي شنو قلنا من شوي، علة تامة للحركة، فعدم الحركة في حال التجلي الذي هو علة تامة للحركة، عدم الحركة يكون غير معقول، أمر غير معقول، والمعلق على أمر غير معقول، المعلق على أمر غير معقول أيضا يكون شنو غير معقول. نرجع لعبارات الكتاب، قال وتعليق الرؤية على استقرار الجبل المتحرك لا يدل على الإمكان، يعني إمكان الرؤية، بل على امتناع واستحالة الرؤية. أقول شارح العلام الحلي هذا جواب عن الوجه الثالث للأشعرية، وتقرير احتجاجهم أن الله سبحانه وتعالى علق الرؤية في سؤال موسى عليه السلام على استقرار الجبل، إذن الرؤية معلقة على استقرار الجبل، سؤال، وهل استقرار الجبل أن يكون مستقرا أمر مستحيل ممتنع؟ لا، ممكن، والاستقرار ممكن لأن كل جسم فسكونه ممكن، يعني أن كل جسم هذا متحرك فسكونه ممكن، ما أدري هي يعني راحت هاي الكلمة من النسخ، لأن كل جسم متحرك مثلا المعنى يكون واضح، فسكونه ممكن لأن الحركة والسكون من عوارض الجسم، من أوصاف الجسم، الجسم إما ساكن وإما متحرك. إذن يريد يوصل لهذه النتيجة، والمعلق على الممكن ممكنون، الرؤية معلقة على استقرار الجبل واستقرار الجبل ممكن، إذن المعلق على الممكن ممكن، إذن فالرؤية ممكنة، هذا الذي نقوله. والجواب أولا وثانيا، أولا نقول الإمكان لا يلازم الوقوع خارجا، الإمكان أعم من الوقوع، الله قادر مثلا على القبيح أم لا، خلافا للنظام على كل شيء قدير، ولكن الإمكان لا يلازم الوقوع خارجا، والشواهد في ذلك والأمثلة أكثر من أن تعد وأن تحصى. وما ربك بظلام للعبيد، قادر على أن يدخل المطيع إلى النار وأن يدخل العاصي شنه إلى الجنة، وكذلك بالنسبة حتى إلى البشر الأنبياء والرسل، نحن نقول بعصمة الأنبياء والرسل، عصمة الأمة، يعني النبي ما يقدر لو أراد أن يعصي أن يرتكب خلاف الشرع، يعني هو مجبور على الطاعة مسلوب الاختيار؟ لا، عند القدرة على هذا وعلى ذاك، ولكن لا يصدر منه ولا يقع منه خارجا إلا الطاعة. فالإمكان أعم من الوقوع، هذا أولا. وإن كان هذا الجواب يعتبر جدلي، يعني جوابا جدليا، حق المطلب. والجواب ثانيا، طبعا هذا أولا من خارج الكتاب جبنا احنا، أن الإمكان هو قال الرؤية ممكنة، بس هو يدعي شنو؟ هو يقول بالجواز، يعني جواز من القضايا التي إذا جازت وجبت، من القضايا التي إذا جازت شنو؟ وجبت. وأنه ممكن بالإمكان الخاص، ويدعي أنه هذا جائز، يعني واقع الجواز الملازم والمساوق للوقوع خارجا. وثانيا أنه تعالى علق الرؤية على الاستقرار، صحيح بهالمقدار، لكن هناك مطلق وهناك مقيد، هناك مطلق وهناك مقيد. في الفقه مثلا لما يقول أحل الله البيع وحرم الربا، سألوا ذاك العالم ويقولوا لا يجوز العمل بعمومات وإطلاقات الكتاب إلا بعد الفحص عن المخصص والمقيد. ففي مجلس الدرس سئل هذا الآغا من الفحول، قال له مولانا ما تقول في الربا بين الوالد وولده؟ في مجلس الدرس والبحث قال إطلاق الآية يشمله، إطلاق الآية يشمله، يعني حرام، لأن الآية تقول أحل الله البيع، إذن هم هذا المورد، مع أن وردت روايات ولم يفحص في الوسائل والكتب الأربعة أنه لا ربا بين الوالد. أو يجي واحد مثلا، وهذا بحث المطلق والمقيد، أن نحرز أن المتكلم في مقام البيان من جميع الخصوصيات لا في مقام الإجمال والإهمال. جماع الزوجة جائز، يجيك واحد يقول لك عادي في شهر رمضان في النهار، لأن جماع الزوجة قومية أجنبية، هو ليس ناظر إلى الحكم من هذه الجهة. يعني أصل التشريع لا يحل وطء المرأة الأجنبية ويحل جماع الزوجة، ولكن لا مطلقا وإن كانت حائضا مثلا، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن صلى الله عليه وسلم. سألونك عن المحيض قل هو أذن، يعتزل النساء في المحيض، وغير ذلك مما هو أوضح من أن يخفى. فها هنا أساسها من جيب فائدة، احنا فقهية شوية ونطف الجو، المسائل العقلية ودقية شوية، بعض نوع ما فيها جفاف. والجواب أنه تعالى علق الرؤية على الاستقرار، لكن لا مطلقا، بل علق الرؤية على استقرار الجبل حال حركته، على استقرار الجبل شنو؟ حال حركته. واستقرار الجبل، واستقرار الجبل حال الحركة محال، هم متحرك وهم ساكن، هم شيوعي وهم رأس مالي من نفس النقطة. واستقرار الجبل حال الحركة بهذا القيد بهذا الوصف، واستقرار الجبل حال الحركة، هم الماء بارد مسلج حال كونه شنو؟ لا، حال كونه في درجة الغليان، قاعد يغلي، هذا ما يصير بعد، ضدان لا يجتمعان، أقديم أم جديد أنا في هذا الوجود، ما يصير إما قديم إما حادث، إما شيطان إما ملك، بس مرة شو نفسه شيطان، بس لابد من شروط تناقض تجتمع وكذا إلى آخره. قال واستقرار الجبل حال الحركة محال بالضرورة بعد، فلا يدل على إمكان المعلق، بل على شنو؟ ليش؟ لأن المعلق، ما علينا حن الشيخ، لأن المعلق على المحال محال، هذا أحد الوجوه والردود والتفاسير بالنسبة إلى الآية الكريمة. ربما هناك جواب آخر ذكره الشيخ جعفر السبحاني في تعليقته على هذا المطلب، قال: بل الجواب المطابق لظاهر الآية أنه سبحانه علقه على نفس استقرار الجبل، هذا أحد الوجوه، ولم يتحقق المعلق عليه، لأنه سبحانه لما تجلى للجبل مو عليه جعله دكا. أم هذا وجه آخر، ولكن أيضا إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. جواب العلامة واضح أنه تعليق الرؤية على الاستقرار، يعني هو جواب الأصل من المحقق الطوسي، قال: وتعليق الرؤية على استقرار الجبل المتحرك، يعني على استقرار الجبل حال الحركة، لا شنو يدل على الإمكان بل على الامتناع. أظن نفس هذا الجواب في كلمات العلامة الزمخشري في تفسير الكشاف، فليراجع. زين، لا وتحسبها، وترى الجبال تحسبها وهي تمر مرة السحاب، ليس عليه. والجواب أنه تعالى علق الرؤية على الاستقرار، هو هذا أيضا هم تشبثوا بالآية، احنا قبل الآية الآن عندنا حكم عقلي قطعي أن واجب الوجود ليس بجسم ولا جسماني، إنما هم تشبثوا بظاهر الآية. ولو ولو ولو ولو سلمنا جدلا ظهور الآية في ذلك، فإنه لابد من المصير إلى التأويل إذا تصادم هذا الدليل السمعي ولم كان قطعيا متواترا مع حكم العقل الصريح الفطري الخالي من شوائب الأوهام. وإلا فالمشبهة والمجسمة أيضا كم وكم تشبثوا بظواهر الآيات، بل يداه مبسوطتان والرحمن على العرش استوى وغير ذلك من الآيات. وعندنا القاعدة الذهبية وهي رد المتشابه إلى المحكم أولا، وثانيا إذا كان الدليل السمعي والنقلي مصادما لمعطيات العقل الصريح فلا بد من التأويل، أو رد هذا إلى من صدر عنه إلى أهله، يرد إلى أهله، فيكون مطلب واضح. فجواب المحقق أنه تعليق الرؤية على استقرار الجبل، يعني قلت أنا تعليق الرؤية على استقرار الجبل المتحرك لكن في حال التجلي بهذا القيد، لأنه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ولهذا نقص في الجواب الأول الإمكان لا يلازم الوقوع خارجا، فلا يدل على الإمكان بل على امتناع الرؤية، لأن التجلي للجبل صار علة تامة لحركة الجبل، التجلي صار علة تامة، صح وكان مستقر ثابت ما يخالف تفضلته، ولكن التجلي للجبل علة تامة لحركة الجبل، وعلقت الرؤية على شنه؟ على الاستقرار حال التجلي، بينما التجلي علة تامة، فعدم حركة الجبل يعني بعبارة أخرى استقرار الجبل حال التجلي يكون ممتنعا مستحيل، والسبب واضح أن التجلي للجبل علة تامة لحركة الجبل، فلا يتخلف المعلول عن علته التامة. فعدم حركة الجبل في حال التجلي أمر غير معقول، والمعلق على أمر غير معقول هو أمر غير معقول. زين، هذا بالنسبة إلى المجادلات الكلامية. وأما لب المطلب في تفسير الآية الكريمة، ورد في البصائر لمحمد بن الحسن الصفار من قدماء الإمامية، نقل لك الرواية من تفسير الميزان المجلد مولانا التاسع سورة الأعراف، وفي البصائر بإسناده عن أبي محمد عبد الله بن أبي عبد الله الفارسي وغيره يقول فرفعوه إلى أبي عبد الله عليه السلام، هذا يكون استئناس. قال إن الكروبيين قوم من شيعتنا من الخلق الأول، يعني التجلي الأول، التجلي الفعل الأول، يعني يقول عالم الأرواح مثلا وعالم العقل وعالم الروح القدس والقلم واللوح والعرش، هكذا في عبارات المحقق الأصفهاني رحمه الله، والقلم الأعلى في الاصطلاح، عقل العقول أعظم الأرواح وعالم القضاء وكذا. قال إن الكروبيين قوم من شيعتنا من الخلق الأول، تارة يقول التجلي الذات، سألت عن التجلي، تجلي الذات للذات في مقام الأسماء والصفات، يعني قبل الفيض قبل الصدور قبل الخلق، تجلي ذاته الأحدية لذاته في مقام أسمائه وصفاته وشهود كمال ذاته وكمال أسمائه وصفاته أزلا وأبدا، علما تفصيليا، لأن لا حجاب بينه وبين ذاته الأحدية، إذ هو نور لا ظلمة فيه. علما تفصيليا في عين الإجمال والبساطة، لأنه أحدي الذات، أحدي الوجود، أحدي المعنى، لا تركيب في ذاته الأحدية. هذا التجلي عبر عنا التجلي الذات للذات بالفيض الأقدس وشهود جميع الممكنات، يعبر عنا بالعناية الأزلية، عناية الواجب، علم ذاتي بما سواه في مقام الذات. محقق الأصفهاني، عناية الواجب، العناية الأزلية، علم البسيط الإجمالي في عين الكشف التفصيلي قبل صدور ووجود الممكنات وإفاضة الوجود على الممكنات، تجلي الذات للذات بالفيض الأقدس سموه في مقام الأسماء والصفات، ثم التجلي الفعلي في مقام الفعل، يعني صدور الممكنات، صدور الموجودات، الوجود المنبسط على هياكل الممكنات، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، لهذا عبروا بالحكمة والفلسفة بالعرفان النظري نقول والقابل اللي في الممكن فسالت أودية بقدرها، والقابل لا يكون إلا من فيضه الأقدس. هنا التجلي الفعلي يعني في مقام الفعل، في مقام الخلق، في مقام الإيجاد، شاهد تجلي في مقام الذات، تجلي في مقام الفعل، مثل ما نقول صفة ذات قدرة وصفة فعل مثلا خلق وإيجاد وإحياء ورزق إمات إلى آخره. قال عليه السلام إن الكروبيين قوم من شيعتنا من الخلق الأول، يعني التجلي الأول، ما يقولوا التجلي بعالم العقل، تجلي بعالم المثال، تجلي بعالم الطبيعة، ظهور الممكنات والموجودات، لأن الوجود على مراتب تشكيكية، لأنه عندهم حقيقة ذات مراتب، حقيقة مشككة وليست حقيقة حقائق متبقى، وإنما حقيقة تشكيكية ذات مراتب، مراتب الممكنات، مراتب الموجودات في عالم الإمكان، مراتبا، يقول السبزواري في المنظومة، مراتبا غنى وفقرا تختلف كالنور حيثما تقوى وضعف. إيه؟ بل هذا عندنا عالم غيب، عالم شهادة، عالم ملك، عالم ملكوت، مراتب الممكنات والموجودات. الحديث هو هذا، إن الكروبيين قوم من شيعتنا من الخلق الأول، جعلهم الله خلف العرش وكان عرشه على الماء، لو قسم نور واحد منهم على أهل الأرض لكفاهم. أكو شبيه هذا الحديث الروايات بالنسبة إلى جمال الحور العين، بس ما نبغى نخرج عن الدرس. إيه؟ لو أطلت على الدنيا شكل، هذا هم بعد لصعقوا بهذا المعنى، وخر موسى صعقة. جعلهم الله، هذا الخلق الأول من الكروبين، خلف العرش، لو قسم نور واحد منهم على أهل الأرض لكفاهم. يقول لك في الجنة ينظر المؤمن إلى ساق الحورية ملايين السنين الشكل، بس لذة النظر ما علينا. يعني سبب غير هالحكي. ثم قال إن موسى عليه السلام لما سأل ربه ما سأل أمر واحدا، يعني أمر الله واحدا من الكروبيين تجلى للجبل فجعله دكا. أقول سيد طباطبائي، محصل الرواية أن تجليه سبحانه يقبل الوسائط، وسائط الفيض، وسائط التدبير. لهذا أنا قلت في أثناء الشرح والبيان الآية ما قالت فلما تجلى الله، لأنه لا يحد، توحيد الإطلاقي، قل هو الله أحد. محصل الرواية أن تجليه سبحانه يقبل الوسائط، كما أن سائر المنسوبة الأمور المنسوبة إليه تعالى تقبل الوسائط كالتوفي. العلم يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. لو فقط صدرت هذه الآية ماكو آية ثانية تقول قل يتوفاكم ملك الموت. هذا إثبات الشيء في الآية الكريمة فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. فهذا التجلي أيضا بواسطة ملك من الملائكة الكروبيين. هذا المعنى وين يحصلوا عليه إذا ما يجون روايات أهل البيت عليهم السلام؟ دقوا كل الأبواب وتركوا باب مدينة العلم. أنا مدينة العلم وعليم بابها. توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فوسائط في التدبير. كذلك إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وسائط أيضا في تقسيم الأرزاق، ميكائيل وأعوان ميكائيل، وهكذا عليه قسف علل وتفعلل من قبل مثل الوحي إنا أنزلناه. ما يقول الآية نزلت شيعها كذا، سورة آية الكرسي شيعها 70,000 ملاك، لا. فالتدبير الربوبي يقبل الوسائط، بل النظام هو نظام الأسباب والمسببات. أبى الله أن يجري الأمور لا بأسباب، كالتوفي والإحياء والرزق والوحي وغيرها. استفدنا من هذه الرواية الشريفة أن تجليه سبحانه يقبل الوسائط. أحب أوديك لمطلب آخر إذا نسيت ذكرني. فهو تعالى يتجلى، حتى عندنا روايات، لأن قد يشكل واحد يقول عندكم روايات أن الله يتجلى لأهل الجنة، بل عندنا روايات صحيح، أن قد ينقض علينا بهذا النقض معترض الخصم. فهو تعالى يتجلى بالوسائط كما يتوفى بملك الموت، ويحيي بصاحب الصور إسرافيل، ويرزق بميكائيل، ويوحي بجبرائيل الروح الأمين. يقول وسيوافيك شرح الرواية في موضع مناسب له إن شاء الله. وللكروبيين ذكر في التوراة، بس هالمقدار من كلام السيد الطباطبائي، بل ورد عندنا في الروايات. أقرأ لك هذه الرواية اللي تأخذ منها الحديث المفصل، هذا المجمل تقرأ منه حديث مفصل في توحيد الصدوق، باب ما جاء في الرؤية، في الرؤية مش الرؤية وما جعلنا الرؤية التي أريناها كلها فتنة، مش رؤية المنام. الحديث رقم 21. حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رحمه الله، هذا يقول كان رجلا ثقة دينا فاضلا رضي الله عنه، قاله العلامة والصدوق في كتاب إكمال الدين. إذن ثقة الراوي، وهو من مشايخ الصدوق، مشايخ الإجازة. قال حدثنا علي بن إبراهيم صاحب تفسير القمي عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن عبد السلام بن صالح الهروي اللي هو أبو الصلت. الحديث من حيث السند معتبر. قال قلت لعلي بن موسى الرضا عليه السلام عليهما السلام يا ابن رسول الله ما تقول في الحديث الذي يرويه أهل الحديث أن المؤمنين يزورون ربهم من منازلهم في الجنة؟ طلعوا زيارة، موجود عندنا التجلي لأهل الجنة. سيطبطبهم مشير إشارات في تفسير الآية الكريمة. فقال عليه السلام، احنا ما قلنا التجلي يقبل الوسائط، ثبتنا كبرى. فقال عليه السلام يا أبا الصلت إن الله تبارك وتعالى، من هنا تفتهم ما ورد من شذرات الزيارة الجامعة الكبيرة ياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم إلى آخره، حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا عالم ولا جاهل ولا دني ولا فاضل ولا إلا عرفهم جلالة قدركم. يا أبا الصلت، إن الله تبارك وتعالى فضل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على جميع خلقه من النبيين والملائكة، وجعل طاعته طاعته، ومتابعته متابعته، وزيارته في الدنيا والآخرة زيارته. من أراد الله بدأ بكم. وجعل زيارة النبي صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته، في دعاء يوم الجمعة، وجعل زيارته في الدنيا والآخرة. من زارني زرته، حديث مستفيضة بل متواترة عن الخاصة والعامة. وجعل، لأن الله سبحانه وتعالى لا حد له، كمال مطلق لا حد له، وهذه الأوهام والتقيدات أن مقيد في مكان كلها شطحات وأوهام ولا يحيطون به علما. وجعل زيارته في الدنيا والآخرة زيارته، وقال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إن الذين يبايعونك يد الله فوق أيديهم، هو يد الله، يا ابن عم النبي أنت يد الله، يقول الأزري، التي عم كل شيء نداها. وموجود طبعا في توحيد الصدوق هكذا، وقرأنا رواية: عين الله الناظرة ويده الباسطة وإلى آخره. وقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من زارني في حياتي أو بعد موتي فقد زار الله. من زار الحسين عليه السلام كذا زار الله في عرشه، هذا المعنى، يعني في تلك المرتبة واصل هذا الإنسان المؤمن. نص الحديث عن الإمام الرضا عليه السلام: درجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة أرفع الدرجات. ما قلنا أن لهم زورة يوم الجمعة؟ في روايات عندنا وردت أن للمؤمنين يوم الجمعة زورة وتجلي. قال: درجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة أرفع الدرجات، فمن زاره إلى درجته في الجنة. مرة هو يتنزل النبي، إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، تنزلات الوجود ومعارج الوجود الدورية، وإن في دائرة الوجود قوسين للنزول والصعود، وأول المراتب العقلية هي الحقيقة المحمدية، وبالنبي المصطفى والآل قد قدمت دائرة الكمال. ودارة أخرى هذا المؤمن، شوف له، هو فمن زاره إلى درجته في الجنة، مو النبي يزور يتنزل يتجلى، لا، فمن زاره يعني المؤمن. ولهذا الآية الكريمة: ولسوف يعطيك ربك فترضى، وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو، فمن زاره إلى درجته في الجنة من منزله فقد زار الله تبارك وتعالى. الحديث مفصل. قال: فقلت له: يا ابن رسول الله، فما معنى الخبر الذي رووه أن ثواب لا إله إلا الله النظر إلى وجه الله؟ النظر إلى وجه الله. فقال عليه السلام: يا أبا الصلت، من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفر، ولكن وجه الله أنبياؤه. نحن والله الأسماء الحسنى، ولكن وجه الله أنبياؤه، أين باب الله الذي، ولكن وجه الله، عرفت الآن وين بيت القصيد هنا، ولكن وجه الله أنبياؤه ورسله وحججه صلوات الله عليهم، هم الذين بهم يتوجه إلى الله وإلى دينه ومعرفته. يتوجه بكم أتوجه توسل، يقول لك توسل ما أدري شنو عليها. هم الذين بهم يتوجه إلى الله، حديث صحيح هذا توسل، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. هم الذين بهم يتوجه إلى الله وإلى دينه ومعرفته. وقال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، يعني فيها تفاسير الآية أن أرواح الأنبياء تنطق لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وقال عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، فالنظر إلى أنبياء الله ورسله وحججه عليهم السلام، هذه مطالب تأسيسية مش فقط استئناسية، هذا المطلب من المطالب التأسيسية. فالنظر إلى أنبياء الله ورسله وحججه عليهم السلام في درجاتهم ثواب عظيم للمؤمنين يوم القيامة. هذا شوف يقول لك زرنا سماحة السيد والمرجع، فقط زيارة وياه ونظر إلى وجه 5 دقائق يفتخر بها إلى يوم الدين. صلى الله عليه وسلم زرنا السيد الإمام وزرنا السيد عبد العزيز الزواري يحدثه، ولا بعد عطاء بعد طاقية ولا خاتم هدية. ثواب عظيم للمؤمنين يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أبغض أهل بيتي وعترتي لم يرني ولم أره يوم القيامة. لم أره، لم يرني ولم أره يوم القيامة من وجهه. وقال عليه السلام إن فيكم من لا يراني بعد أن يفارقني. إن فيكم يعني خاطب الصحابة يا أبا الصدق، هذا حديث موجود في البخاري، حديث الحوض يزاد عنه رجال، فأقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقول إنك لا تدري يا أبا الصلت إن، فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير بعد، يا أبا الصلت إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بمكان، هذا الشاهد المهم، لا يوصف بمكان ولا تدركه الأبصار والأوهام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.